شافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا في نور الجهل وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم حسن في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. الله يجزيك الخير. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وصلنا إلى قوله رحمه الله الثانية ولا الثالثة؟ الثالثة. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. نعم تفضل. قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. السلم والسلم والسلام واحد. قاله البخاري وقرئ بها كلها يعني السلم السلام والسلام. الحقيقة المتواترة السلام والسلام، أما كلها يعني غير ربما السلم غير متواترة. نعم السلام والسلام. أما السلم ما فيها كلها. لا عمون الشيخ قرئ بها كلها يعني قراءة ما تفرد سيدي. لا مو معتقد. هنا تحت يقول الحشوي: شو عمل؟ وأما قراءة السلم فقد نسبها ابن خالوي في القراءات الشاذة. نعم، ولذلك عمل السلام والسلام. نعم. واختار أبو عبيد القاسم بن السلام السلام، وخالفه أهل النظر فقالوا السلامة. اختار السلامة. نعم. السلامة. وخالفه أهل النظر فقالوا السلم. فهنا أشبه السلم، هاهنا أشبه، لأنه بمعنى الانقياد والتسليم، كما قال عز وجل: فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. فالسلم الاستسلام والانقياد، أي لا تقولوا لمن ألقى بيده واستسلم لكم وأظهر دعوتكم لست مؤمنا. يعني قال: وخالفه أهل النظر فقالوا السلام. ها هنا أشبه، لأنه بمعنى الانقياد السلام والتسليم، كما قال عز وجل: فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء. فالسلام الاستسلام والانقياد، أي لا تقولوا لمن ألقى بيده واستسلم لكم وأظهر دعوتكم لست مؤمنا. نحن يا سيدا قال الله. أول شيء قال: وقرئ بها كلها. سؤال: السلام كلها. قال قوله تعالى: السلام والسلام واحد. قال واحد، يعني معناها كلها تؤدي المعنى الذي يؤديه غيرها من القراءات يعني. واختار أبو عبيد القاسم بن سلام السلام، يعني هنا يقصد هنا، اختار السلام يعني في هذا الموطن من هذه الآية. خالفه أهل النظر فقالوا السلم ها هنا أشبه لأنه بمعنى الانقياد، كأنه في تخصيص للانقياد بالسلم أكثر من السلام، يعني أكثر من السلام، لذلك قالوا يعني خالفه أهل النظر. لكن هما اختياره يعني ممكن، يعني هو أبو عبيد القاسم رحمه الله يعني من كبار العلماء وإلا لم يذكر. هذا أنا الذي ذكرت هو يعرف هذا الكلام، وهذا من بعض منسياتي رحمه الله، لكن طالما يعني ذكر هذا وخالف أهل النظر بقولهم يعني فقالوا السلام، لأن السلام أقرب لسياق ومضمون وسبب نزول الآية، لكن هو يعني رحمه الله اختار السلام ولو كان ذاك أقرب، كأنه يبين ويقول طالما كلها بمعنى واحد إذن أنا أقول السلام، واختارها ليكون السلام بمعنى ما فسروه، وأراد اختيار السلام عن السلام ليعطي ويبين أن السلام هو بمعنى السلام وفي هذا الموطن. وإلا يعني الذي خالفه في أهل النظر، أهل النظر على العين والرأس يعني هم ذكروا هذا. شيخ عدنان فضل فضل طيب. فلذلك أتى بها، وهذا من عادة يعني العلماء الكبار يأتون أحيانا سواء كان الأمر باللغة أو بالفقه، يأتون بمسألة مرجوحة والأرجح والمعروف غيرها ويأتي بها، هذا كأنما يريد يقول هذه جائزة ويبينها لأنها تخفى على الكثيرين، وهذا منها أسلوب يعني من هذا الأسلوب من هذه الطريقة. وإلا يعني هو اختار هذا وخالفه كل يعني أهل النظر فقالوا السلام، هو قال قرئ بها كلها وقال كلها واحد، قوله تعالى السلام والسلم والسلام واحد، إذن انتهى الأمر. اختار أبو عبيد في هذا الموطن في هذا السياق بهذه الآية السلام على السلام، خالفه أهل النظر كما قلت أنه السلام يعني هذا أقرب للاستسلام من السلام، لأنه يريد من السلام الاستسلام، لكن طالما قلنا كل واحد إذا قرأ الإنسان السلام يظن أنه بعيد يعني، لذلك اختار السلام لأنها تدل على الاستسلام، أما السلام مسلم فيها هذا فاختارها على قراءة السلام. والحقيقة كله متواتر طبعا، قلنا ما عدا السلم، السلام والسلام والمؤدى واحد. نعم سيدي. فقيل السلام قوله السلام عليكم وهو راجع إلى الأول. وقيل السلام ما قال واحد، بعدين قيل بقى لوان يريد أن يفصل، وقيل السلام يعني يختلف عن السلام، السلام يعني قوله السلام عليكم. نعم، لأنه قوله قيل، وقيل يعني بالدرجة الثانية، هي قال واحد هذا المسلم يعني وهذا المعتمد وهذا المتفق عليه. ثم قال وقيل السلام قوله يعني أن تقول السلام عليكم. نعم، وهو راجع إلى الأول. لأن سلامه بتحية الإسلام مؤذن بطاعته وانقياده. نعم، راجع إلى المعنى الأول الذي هو الذي قال فيه واحد. نعم. ويحتمل أن يراد به الانحياز والترك. قال الأخفش: يقال فلان سلام إذا كان لا يخالط أحدا. والسن بشد السين وكسرها وسكون اللام الصلح. الرابعة: وروي عن أبي جعفر أنه قرأ لست مؤمنا بفتح الميم الثانية، أي متواترة، من آمنته إذا أجرته فهو مؤمن. لست مؤمنا من آمنته إذا أجرته فهو مؤمن. يصير أمنته وآمنته، ممكن من أمنته وآمنته، بس أمنته أنت كما أمنته، يعني أمنت منه، يعني ما تخاف، آمنته أنت. نعم، وهو الحقيقة السلام هيك الأصل يكون. نعم، لكن هم بيريد يقول إذا أجرته آمنته، معناته أمنته ما بقى ورده، معناته قولا واحدا آمنته فهو مؤمن. نعم. الخامسة: والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله، فإن قال لا إله إلا الله لم يجوز قتله لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام. والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز، طبعا المعاهد هو كافر والأصل يحرم علينا أن نقتله، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني نخبرهم بأنه لا عهد ثم بعدها نفعل ما نشاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والمسلم إذا لقي الكافر، والحال لا عهد له لهذا الكافر، قال فجاز له قتله، يعني هذا الحرب، يعني فإن قال لا إله إلا الله لم يجوز قتله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال فإذا قالوها، بس يظهر يعني وكأنه الزمن يعني هو الأصل هيك، لكن إذا عرف بنفاقه وعرف نسأل الله العافية يعني بانحيازه وعرف قال، يعني هو الإنسان يقول لا إله إلا الله ويعصم بها دمه، لكن هذا القاتل الذي يعني يقول لا إله إلا الله، أو الزاني المحصن الذي يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، إيه بحق لا إله إلا الله نقتل من يقول لا إله بحقها، يعني إلا بحقها، لها حقوق، هذا عهد، والعهد في بنود، يعني هالبنود هذه إذا الإنسان لم يؤدي بعضها كل واحدة في إلها يعني حد، وفي واحد كل شيء له مقابل، فهذا يقول لا إله إلا الله لكن يأتي، يعني هو يقولها ثم ينقضها، يقولها ثم ينقضها، لا يقال له هذا قال لا إله إلا الله، يعني طبعا أنا يعني بحكي حكم، ما أقول يعني روح اقتل هذا الذي فعل، لا كحكم، يعني بعض الناس يعني يقول لا إله إلا الله والحال تراه يعني حرب شعواء على لا إله إلا الله، ويعني وشيء ذريع يعني ينزل بأهل لا إله إلا الله، طيب كيف لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وكأنه كان النفاق موجود، في النفاق موجود والمنافقون معلومون يعني صار، لأن الله قال ومن الناس من يقول آمنا بالله، وهذا آمنا بالله وباليوم، لو قال آمنا بالله واليوم ماشي يعني، وبالي يعني عم يبين سبحانه وتعالى مدى تأكيدهم على إيمانهم، آمنت بالله وباليوم الآخر. ربي قال رد عليهم بنفس الأسلوب، قال وما هم بمؤمنين، ما قال ما هم مؤمنين، وما هم بمؤمنين، هي حسب الإعراب زائدة صيدا بيقولوا عنها، لكن إلى معنى بلاغي عظيم يعني تأكيد يعني إنه وما هم بمؤمنين. لذلك في يعني في أمة من أهل قول لا إله إلا الله، وفي من الأمة من أهل لا إله إلا الله، أهل قول لا إله إلا الله، فمؤمن ما قال لا إله إلا الله يعني. لذلك يعني العلم بده يؤخذ عن العلماء عن أهله، إيه قال لا إله إلا الله، أخي قال لا إله إلا الله، إيه على عيني ورأسي، لا إله إلا الله يعني لا بد له من أن يستمسك بلا إله إلا الله ولا يناقض لا إله إلا الله، هيك الأصل. نعم يقول الصيدة ما قلت أنا الصيدة بيقوله يعني أدبا، أما بالإعراب بيقوله بيقول بالإعراب يعني. نعم لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع سيدنا النبي فإذا قالوها ما كانوا هذا معروف هويتك وهلا غيرها خلاص انتهينا، يقولها ويرددها ويعني وتراه له أكثر من موطن وأكثر من يعني من مسألة يعني يضاد لا إله إلا الله، يضاد لا إله إلا الله، ثم بعدها يقول لا إله إلا الله، الظاهر إن شاء الله يعني رجع، الظاهر رجع، لكن هذا الأمر في نظر يعني. يعني ما يعني ما أقول إنه إذا يعني قالها خلاص ما بقى نصدق، قال لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله يعني والله أعلم يعني المسألة يعني اسألوا العلماء عن هذه المسألة يعني الله يعفو عني. نعم لأنه صحيح يا شيخ أتعلمك صدق الله استغفر الله الله يبارك فيك. إذا لكم تعليق كلام متعلم ونتبارع يعني الله يبارك فيه، لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه، المانع يعني الإسلام المانع من دمه، عصام الإسلام، عصام الإسلام يعني عصام هو الإسلام، هذا اسمه إضافة بيانية بيقول عنها عصام، هذه هو الإسلام المانع من دمه وماله وأهله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله عرضه كله، إذا ما قال فإذا قالوها عليه الصلاة والسلام عصم هيك. نعم فإن قتله بعد ذلك قتل به، قتل به. نعم صحيح ما ورد عن الإمام الشافعي أن نظر الإمام أحمد في مسألة كفر تارك الصلاة، بعدين قال كيف تقول لمن يقول لا إله إلا الله أنه كافر، قال يجب أن يقولها في الصلاة، فترك الإمام أحمد قال هذا، قال له يعني هو يقولها صحيح هذا سيدي والله يكبركم. نعم وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في يعني من أجل المسألة يعني أجل ترك الصلاة، أي المناظرة أن الإمام هذا يقول يعني بكفره، ما مش له ليش يعني يكفر يعني، قال إذا كفر يعني إذا الإنسان كفر كيف يرجع إلى الإسلام، قال بقول لا إله إلا الله، قال الإمام شاء قال هو يقولها. نعم يعني ما من كفره يعني. نعم وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها متعوذا وخوفا من السلاح من السلاح. بس يعني الإمام أحمد كمان يعني عالم مثل ما أن لا إله إلا الله هذا عهد ومبدأ وفيه له بنود يعني. وقال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة متعمدا برئت منه الذنبة. نعم. وأن العاصمة قولها مطمئنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاصم عاصم كيفما قالها. ولذلك قالها متعوذا وخوفا من السلاح. وأن العاصم قولها مطمئنا بها يعني بقلبه. اللهم أنزل في قلوبنا الإيمان والاطمئنان. يعني والإنسان يقول بسانه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاصم. شو العاصم؟ يعني قوله أو عاصم بمعنى معصوم يعني مثل لابن مثل طاعم. أنه عاصم كيفما قاله. نعم معصوم أو القول هو عاصم. ولذلك قال لأسامة شوف لو أبين جملنا أقوال قيلت في كذا وقيل 4-5 أقوال. آخر شيء جاء يعني أنه كانت مع سيدنا أسامة. هل عم يشرح على قوله لأسامة قال لأسامة عم يبين لك أنه هذا المرجح وهذا المعروف. نعم. أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أخرجه مسلم. أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب؟ وذلك لا يمكن. فلم يبق إلا أن يبين عنه أو يبين ما بتفرق يبين عنه لسانه. وفي هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع والطلاع السرائر. السادسة يعني هيك الأصل. لكن إذا في ظاهر يدل على الظاهر يعني يدل على الباطن أو الظاهر يدل على الباطن ويناقض هذا الظاهر يعني. عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقين كانوا موجودين. عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقين كانوا موجودين ولم يأمر بقتلهم بقول هذا. نعم. واليوم الفتاوى الكثيرة التي يعني مليئة الكتب فيها مثلا بإباحة دماء الباطنيين أو كذا مع قولهم لا إله إلا الله، كيف نجمع بينهما؟ يعني هذا يعني طبعا مو كل يعني الفتاوى أو غيرها، الفتاوى ترجع الحقيقة إلى أهلها، مو مما قال يعني بنسمع منه هذه فتوى. لذلك نشوف مين المفتي عندها نتكلم معه، يعني نرى من هذا القائل عندها ينظر في كلامه. يعني المفتي بده يكون أول شيء يعني تقوى قبل العلم، حتى تقوى زائد علم زائد حكمة. إذا عنده يعني هالأشياء هذه إيه أرجع يعني إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فكل ما إنسان قال يعني شيء وكتب يعني نصيخ له لا. نعم. السادسة فإن قال سلام عليكم فلا ينبغي أن يقبل أيضا حتى يعلم ما وراء هذا، لأنه موضع إشكال. وقد قال مالك في الكافر يوجد عند الدرب فيقول جئت مستأمنا أطلب الأمان، هذه أمور مشكلة وأرى أن يرد إلى مأمنه ولا يحكم له بحكم الإسلام لأن الكفر قد ثبت له، فلا بد أن يظهر منه ما يدل على قوله ولا يكفي أن يقول هذا النعيد بالله. وقد قال مالك في الكافر يوجد عند الدرب فيقول جئت مستأمنا أطلب الأمان، هذه أمور مشكلة وأرى أن يرد إلى مأمنه. نعم.

ثم قال التاسع: الحمد لله رب العالمين. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد ما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا. اللهم اجعلنا على الصلاة من على النبي عليه الصلاة والسلام من الفائزين، وبسنته من العاملين، وعلى حوضه من الواردين. اللهم بارك لنا في أشياخنا، اللهم نفعنا بعلمهم ونفعنا بصلاحهم وبتقواهم يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا مباركا، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل كل ذرة من أجسادنا في طاعتك، وكل لحظة من أوقاتنا في خدمة دينك وشريعتك. اللهم استعملنا في خدمة دينك وشريعتك. اللهم استعملنا في خدمة دينك وشريعتك. اللهم ارض عنا وعافنا واعف عنا جاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسر سورة الفاتحة. الله يسعدك يا سيدي.